وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التفصيل الأول، وهو أنه يعتبر في حجية الظن عدم الظن بالخلاف، بل ويعتبر الظن بالوفاق عند بعض آخر. وقلنا بأن الشيخ الأعظم قدس سره مع الآخوند رد هذا التفصيل لأنه مخالف للسيرة، حيث انعقدت على العمل بالظواهر مطلقا. ثم قلنا بعد ذلك لأن دعوى هذين العلمين السيرة مطلقا قد يتنافى، وما نجده في الخارج وما نلمسه من الواقع، حيث نجد إن المريض إذا وصف له الطبيب وصفة معينة فلا يكتفي بظاهر كلام الطبيب إلا إذا ظن بل اطمأن بالوفاق، وأن المقصود الواقعي وأن الظاهر مقصود واقعا للطبيب. فكيف حينئذ نوجه دعوى هذين العلمين؟ هذا كله متبين. ويمكن أن يقال في توجيه هذه السيرة العقلائية المدعاة من قبل العلمين يمكن توجيه بالبيان التالي. إن شخص إذا سمع كلاما واحتمل له ظهور، له ظهور في معنى معين، واحتمل إرادة خلاف الظهور، فمنشأ ذلك يعني منشأ احتمال إرادة خلاف الظهور لا يخلو من أحد أمور. ألف، أن يكون المنشأ هو عدم الجزم بالظهور، فلأجل أن الشخص يحتمل عدم ظهور الكلام بالمعنى المعين ولا يجزم بذلك مئة بالمئة لأجل ذلك ينشأ لديه احتمال إرادة خلاف الظهور. وهذا المنشأ يمكن دفعه بكونه خلف الفرض، خلف الفرض إذ نحن نفرض أن الظهور ثابت جزما ولا نشكك في أصل الظهور، ولا نشكك في أصل الظهور، وإنما نشكك في من؟ في إرادة المتكلم لمضمون الظهور واضح، إرادة الذية واضحة من دون تشكيك في أصل الظهور وثبوت الظهور، الكلام ظاهر بلا شك. أن يكون المنشأ احتمال نصب المتكلم لقرينة على خلاف الظهور والسامع غفل عنها لأجل هذا يأخذ السامع بالتشكيك في إرادة مضمون الظهور واقع. وهذا المنشأ يمكن دفعه لأن العقلاء يبنون على إطالة عدم غفلة السامع عن القرين بعد فرض فحصه وعدم عثوره عليها. جيم أن يكون المنشأ احتمال غفلة المتكلم عن ذكرها ولأجله يحتمل السامع إرادة خلاف الظهور فيقول في نفسه لعل المتكلم غفل عن نصب القرينة الدالة على إرادة معنى الآخر المخالف للظهور. وهذا المنشأ يمكن دفعه في الأصل العقلاء أيضا، فإن العقلاء يبنون على أن الأصل عدم غفلة كل متكلم حين تكلمه. ولذلك لو شتم شخص آخر وبعد ذلك قال العفو أنا كنت غافل فلا يقبل ذلك منه. دال المنشأ الأخير أن يفرغ أن يكون المنشأ هو احتمال عدم سير المتكلم على الموازين العرفية في المحاضرة فيطرح كلاما ظاهرا في معنى معين وهو لا يريد ذلك المعنى المعين الى نصف قرين منه ومع فرض ان الكلام ماذا ظاهر في المعنى بالرغم من ذلك بالرغم من ان الكلام ظاهر معنى وما ناطق قرينه ويريد ماذا معنى اخر خلافه. وهذا ايضا يمكن دفعه باعتبار اننا نفترق في المتكلم كونه ممن لا يحيد عن اساليب المحاوره العرفيه. وما دام جميع المناشئ الأربعة لاحتمال إرادة خلاف الظهور باطلة جميع المناشئ باطلة فيتعين البناء على العمل بالظهور حتى عند احتمال إرادة ماذا خلاف الظهور بل حتى عند الظن بالخلاف وتكون السيرة العقلائية المدعاة من قبل الشيخ الأعظم والآخند سيرة صحيحة بعد توجيهها بما ذكرناه. فما ذكرناه في الحقيقة توجيه علما غرض كان منه من بيان هذه المناشئ ودفع توجيه سيرة العقلائية وأنه كيف يبني العقلاء على حجية الظهور مطلقا بالرغم من عدم الظن بالوفاق أو بالرغم من الظن بالوفاق. توجيهه هو الذي استدنى أن هناك مناشئ أربعة كلها يمكن لها ومما يؤكد أطلب جديد حجية الظهور مطلقا أن الأعلام أعلام الأصول اتفقت كلمتهم على أن الخبرين المتعارضين لا يسقط ظهورهما عن الاعتبار في حالة التعارض. ولئن كان هناك بحث في السقوط فهو بحث في سقوطهما من أي حيث؟ من أي حيث؟ حيث الصدور لا من حيث الظهور. فظهورهما معتبر، وإنما الإشكال في أنه دليل حجية. خبر الثقل الذي عبدنا فيه من الصدور هل يشملهما معا أو لا؟ وأما من حيث الظهور، ظهور الخبر ولا إشكال في حجية الظهورين، ولم يدقق في ذلك أحد، ولم يشكك في ذلك أحد. والحال أنهما ما داما متعارضين فلا يمكن حصول الظن بمطابقة ظهور كل منهما شنو للواقع، وإلا يلزم صدق المتنافيين وتحقق المتنافيين. و يلزم ويلزم تحقق الظن او الظن بتحقق بالمتنافيين، والظن بالمتنافيين بتحقق المتنافيين مستحيل فتحقق نفس المتنافيين خارج. إذن أحدهما لا ظن على وفقه جزما، على وفاقه لا يوجد ظن، بل ولعله يوجد ظن على خلاف أحدهما. إذ قد يحصل ظن على وفق أحدهما ولازم حصول الظن على وفق أحدهما حصول الظن على خلاف الآخر، فيلزم أن لا يكون ظهور الآخر حجة مع أنه لم يقل أحد بذلك. حصول الظن على وفاق أحدهما حصول الظن على خلاف الآخر، شو وقت ما واحد وأربعة دليل ظن تحقق السواد لابد أن يظن ماذا المنافي البياض ماذا ما متحقق، وإلا ما يصير يظن يتحقق السواد البياض ما كلام واحد نفرد واحد يشكك ماذا في حجية المتعارضين من حيث ماذا الظهور، ما تفرد واحد يشكك. سيرة العلماء كلهم جرت ماذا على هذا الشيء، هذا من القضايا المسلمة هالشيء. بل أكو كلام على أنه شنو في أنه هل دليل الحجية حجية الخبر يشملهما معا أو يتصاحبان؟ الحجية الخبر من حيث الصدور يعني يشملهما، هو دليل الحجية الخبر اتخذ ناظر إلى الصدور بحاجة. هل يشملهما معا أو لا يشمل هذا؟ أما من حيث الظهور ما نشكك أحد في ذلك، على اي حال. واما ما اشرنا له بعد نقلي سير العقلائي بعد نقل مقالة او ردي الشيخ الاعظم والاخر من دعوة ان سيرة العقلاء جرت على العمل بالظهور مطلقا، حيث ذكرنا بعد نقل هذه المقالة من قبل هذين العلمين أن هذه المقالة قد لا تتوافق والواقع المعاصر، حيث المريض إلى آخر ما ذكرنا. أما ما أشرنا إليه فيمكن دفعه بأن مثل هذه الموارد يكون الأثر فيها أثرا وضعيا، أي استعمال الدواء يراد به الصحة، صحة البدن، وصحة البدن أثر وضعي. و تحقق الأثر الوضعي لا يرتبط بمسألة الظهور، فإن مبحوث في مسألة الظهور هو أن الظهور هل هو حجة منجزة ومعذرة للمكلف أو لا؟ مبحوث هذا عن الحجية بمعنى التنجيز والتعذير، والآثار الوضعية لا ترتبط في مسألة التنجيز والتعذيب. فمثل خبر الثقة مثلا الذي لا إشكال في حجيته لدى العقلاء، قد لا يعتمد عليه العاقل في باب الآثار الوضعي، فلو أخبر ثقة بأن الطبيب صرح بأن الدواء لا بد من استعماله بهذه الكيفية المعينة، يبقى المريض غير مكتفي بنقل الثقة، لأن المطلوب الصحة والسلامة مع المرض من المرض. وليس المطلوب تنجيز وتعذيب، إذن على هذا الأساس نسلم أن في باب الآثار الوضعية لا يعتمد على الظهور إذا لم يحصل ظن بالوفاة، بل إذا لم يحصل اطمئنان، مو بالظن ريقة جيجي هم يقال في باب الآثار الوضعية اطمئنان يحصل مو بالظن، لكن هذا لا يلزم منه عدم حجية الظهور بمعنى المنجزية والمعذرية في غير مجال الآثار الوضعية. آثار وضعية شنو المقصود من حجر آثار وضعية؟ آثار وضعية المقصود عنده صحة ومرض ونظير ذلك. أنا مطلوب أن أصير شنو صحيحا، ظهور بعد ما إلى معنى، أنا أريد أن الصحة، وحينئذ لذلك الإنسان بعد ما يعتمد ماذا على الظهور فيه هيك مجال. في شنو آثار شنو؟ ها اللي مو مسألة شنو آثار وضعية يعني شنو؟ في الحقيقة هذه مو مسألة آثار بل وضعية، بل ذاك الشخص الذي يريد ماذا مثلا إذا تسمي الاستفادة مع هذه المعلومات آثار وضعية لعله هم ما ذلك الإنسان يبقى ما يعتمد أما فعلنا لا في باب المنجزية المعذرية تنجز ايش غير أن سيرة العقلاء جرت في غير قضايا المرض والصحة ذن القضايا آثار وضعية ما يعتمد عليها على طول، أما غير هذا المجال العقلاء يعتمدون على الظهور ماذا ستبينوا إذا ما تشوف نفسك في قضايا الطبيب قد تبقى المريض شنو تعاود شنو الطبيب وتسأل إلى أن يحصل لك بما ظن بالوفاق بل اطمئنان. أما في مسألة رواية لما نتعاينها رواية الآن تبين لك حكم من الأحكام إذا حصل ماذا ظهور شفت واقعا أكو ظهور في قضية معينة تعمل بذاته حتى إذا فرض على أنه ما حصل ظن بأن مراد الإمام هو هذا ما دام ظهور موجود يقول هذا منجز بعد هو هذا ينجز ماذا علي وأكون مسؤول عنه. وإحنا كلامنا مو هو التنجيز والتحليل مو في مسألة الآثار الوضعية وهذا إحنا هذا اللي قاعد نقول ظهور الروايات إحنا ظهور اللي نتكلم عنه غير ظهور الآيات والروايات لا غير ظهور الآيات والروايات هو هذا يعني الظهور المنجز الحقيقة وأكثر من هذا بعد ما هل الظهور ينجز علينا ويكون عذرا لنا أو لا ظهور الروايات طبعا هو هذا زين هذا كله بالنسبة للتفصيل الأول التفصيل الثاني غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.